بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا به يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب التفسير الواضح للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة البقرة، وقد وصلنا عند الآية 89 بعد 100. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك يا محمد عن الأهلة، جمع هلال، أي عن أحوالها. أيام الشهر تتقلب، أحوال هذه الأهلة تتقلب في أيام الشهر. يسألونك عن أحوالها، فهي تتقلب أيام الشهر من وضع إلى وضع، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. يسألونك عن الأهلة، عن أحوالها أيام الشهر، تتقلب من وضع إلى وضع، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل هي مواقيت للناس، يعلمون بها أوقاتهم وعدد نسائهم، وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. قل هي مواقيت للناس والحج، أي بها يعلم وقت الحج. فلو استمرت هذه الأهلة على حال واحد وصورة واحدة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وكانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيوت من ظهورها، أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وكانوا يزعمون ذلك برا وطاعة وخيرا، ولكن البر من اتقى، أي من اتقى الله بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تفوزون وتنجحون بدخول الجنة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله، أي ابتغاء وجه الله. الذين يقاتلونكم، وهذه الآية هي أول آية نزلت في القتال في المدينة. كانوا ممنوعين أولا من القتال. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ثم أذن لهم بالقتال بدون أمر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أذن لهم بقتال من يقاتلهم كما في هذه الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم أمروا بقتال المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يقاتل من يقاتله، ويكف عن من يكف عنه، ولا تعتدوا، أي في أثناء القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل لا تعتدوا. قد جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، أي لا تسرقوا من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع، أي العباد في أماكن العبادة. إن الله لا يحب المعتدين، أي لا يحب الذين يتجاوزون ما حد لهم. فالذين يتجاوزون ما حد لهم لا يحبهم الله، لا يحب، وهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وإثبات كذلك عدم المحبة، لأنه قال لا يحب، إذن هو يحب ولا يحب سبحانه. وأما الكف عمن لم يقاتلنا فمنسوخ به، فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة. إذن هذه أربعة مراحل للقتال. وكذلك الخمر مر بأربعة مراحل حتى حرم تحريما مؤكدا. المرحلة الأولى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا فيه إباحة الخمر، لكنها أي الخمر ليست حسنة، لأنه قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ما قال سكرا حسنا. فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: بيان أن الإثم في الخمر أكبر من النفع. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. والمرحلة الثالثة: تحريم الخمر عند الصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة: التحريم للخمر في جميع الأوقات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الله أن يوقع بينكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نعم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، كذلك من كل مكان أخرجونا منه. فهم أخرجونا من فلسطين فنقاتلهم ونخرجهم من المكان الذي أخرجونا منه. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة في الأصل. والفتنة أي الشرك أشد من القتل، أي أعظم من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي في الحرم كله، في الحرم يمنع فيه القتال لتحريم ذلك إلا ساعة رخص للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان ذلك في يوم الفتح، فهذه الساعة رخص للنبي عليه الصلاة والسلام فيها القتال، وغيره لم يرخص له، ولا يحل القتال من بعد في الحرم إلى يوم القيامة. لذلك ما صنعته جماعة جهيمان في الحرم هذا من الإفساد ومخالف للحق. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم يعني فيه فاقتلوهم فيه، لأنهم هم الذين ابتدأوا، كذلك جزاء الكافرين قتلا وإخراجا. نعم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن الشرك وعن القتال وأسلموا فإن الله غفور رحيم، أي يغفر لهم ويرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء. وهذا فيه دعوة إلى المشركين وإلى الذين يقاتلون المسلمين إلى أن يسلموا، فالله عز وجل يغفر لهم. وكم من صحابي كان يقاتل في جيش الكفار ثم أسلم فتاب الله عليه وقبل توبته. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى يمحي الشرك ويكون الدين لله، أي تكون العبادة خالصة لله عز وجل. الأصل أننا نقاتل الكفار ليس حبا وشهوة في سفك الدماء، لا والله، وإنما نقاتلهم لأنهم يقفون في وجوهنا ووجوه دعوتنا إلى الله وإلى التوحيد، ويمنعون إيصال رسالة الله إلى خلق الله. نحن لا نجبر الناس على دخول الإسلام، وإنما نعرض عليهم الإسلام ونقدم لهم الإسلام كما هو بدون أن يشوهه الكفار. فابتداء ندعو الكفار إلى الإسلام، قبلوا الإسلام فذاك، إن لم يقبلوا الإسلام فإننا نطلب منهم أن يدفعوا الجزية، فإن لم يدفعوا الجزية ولم يكن بيننا وبينهم عهد فإننا نقاتلهم. لماذا؟ لأنهم وقفوا في وجهنا ووجه دعوتنا إلى الله عز وجل. وهذا الآن الدول كلها تطبقه لنظامها وحكمها واعتقاداتها وما تدين به. وعندما يقوم المسلم بالجهاد في سبيل الله عز وجل يتهمونه بالاتهامات الباطلة. فالجهاد عبادة جليلة من العبادات، وقد جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد هذا عبادة، لكن لا يبدأ به، وإنما أولا يعرض على الكافر الدخول في الإسلام، فإن أبى طلب منه الجزية، فإن أبى قوتل، إلا أن يكون بيننا وبينهم عهد وميثاق. وأما جهاد الدفع فإننا ندفع الكافر بما نستطيع ونقاتله بما نستطيع. وأجمع العلماء على أن الكفار إذا احتلوا بلدا من بلاد المسلمين فيجب على أهل ذلك البلد أن يدفعهم، فإن لم يستطيعوا انتقل هذا الوجوب إلى من بعدهم حتى يدفع هذا الكافر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى يمحي الشرك ويكون الدين لله، أي تكون العبادة خالصة لله وحده. فإن انتهوا يعني عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين، أي إن وحد الله عز وجل ولا ظلم لغيره عنده فلا عدوان عليه، فلا عدوان إلا على الظالمين، وإنما العدوان على الظالمين، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي دخولكم الحرم كان في ذي القعدة بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عام الحديبية، لأنهم صدوهم فيه ذي القعدة. الشهر الحرام بالشهر الحرام، فهم صدوهم في ذي القعدة عن دخول مكة في يوم الحديبية، ودخلوا مكة في ذي القعدة. الشهر الحرام بالشهر الحرام، قال: والحرمات قصاص، أي كما صدوكم في ذي القعدة اقتصصت لكم منهم فأدخلتكم الحرم في ذي القعدة. فمن اعتدى عليكم أي في الحرم أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإنما سمي اعتداء هذا بالمقابلة، وإن كان أحدهما طاعة وهو الاعتداء عليهم، والآخر معصية وهو اعتداءهم علينا. وهذا مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الأولى سيئة والثانية السيئة بالمقابلة وهي طاعة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بدون تعدي. واتقوا الله، أي لا تبدأوهم بقتال في الحرم، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر. وهذه هي المعية الخاصة، معية التوفيق والتسديد والنصر والكلاءة والحفظ. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، أي أموالكم في الجهاد، والجهاد في سبيل الله عز وجل يكون بالنفس والمال واللسان غير ذلك. وأنفقوا في سبيل الله، أي ابتغاء رضوان الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمقصود بإلقاء النفس إلى التهلكة بترك الجهاد وترك النفقة في سبيل الله. فإذا ترك الجهاد وترك الإنفاق في سبيل الله فهذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. اليوم الناس العكس، يقولون عن الجهاد بأنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وبأن الإنفاق في سبيل الله للجهاد هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مع أن الآية على عكس هذا المعنى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد وترك الإنفاق في سبيل الله. ترك الجهاد ترك الإنفاق تهلكة، لأن فيه تقوية للأعداء، وبالتالي يهجمون علينا ويذلون فنهلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى دينكم كله، ومنه الجهاد في سبيل الله، فبه عز المسلمين. نعم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله، أي لوجهه تعالى، فمن دخل في الحج ودخل في العمرة فعليه أن يتمهما، فإن رفضهما فإنه يبقى محرما. فإن أحصرتم، أي منعتم من إتمام الحج والعمرة، فما استيسر من الهدي، وهو ذبح شاة، فإذا منعنا عن دخول مكة وعن الحج والعمرة وقد أحرمنا فإننا نصنع كما جاء في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي منعتم من إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام، فما استيسر من الهدي وهو ذبح شاة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي لا تتحللوا من الإحرام حتى تفرغوا من أعمال الحج والعمرة، وذلك لمن كان قارنا أو من فعل أحدهما إذا كان مفردا أو متمتعا، لأن الأنساك 3: القارن والمفرد والمتمتع. قد جاء في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. والمعتمر إذا حلق فإنه يتحلل، والحاج يتحلل في يوم العيد، في يوم العيد يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ينحر وبعد ذلك يحلق ثم يطوف بالبيت ويسعى إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يسعى من قبل، كذلك إذا كان مفردا. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. به أذى من رأسه كقمل أو صداع فحلق في الإحرام ففدية من صيام، وهو صيام 3 أيام، أو صدقة بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على 6 مساكين، أو نسك أو ذبح شاة. فمن ارتكب محظور الحلق في إحرامه فإنه يخير بين أحد هذه الثلاثة، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ومتعمد الحلق والاستمتاع بالطيب واللبس أولى بالكفارة. قال: فإذا أمنتم، أي من العدو أو لم يكن عدو، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي في أشهر الحج، تمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحج في ذلك العام ولا يسافر بينهما. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي، وهو شاه يذبحها في منى أو مكة، وهذه الشاة تكون على المتمتع وعلى القارن، أما المفرد فليس عليه شيء، وعمل المفرد والقارن واحد، إلا أنهما يختلفان في النية وفي كون المفرد لا ذبح عليه، وأما القارن فعليه ذبح، وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة منفصلة ثم يأتي بالحج. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ووقت نحر الهدي يبدأ يوم 10 من ذي الحجة ويومان أو 3 بعده، ولا يجوز قبل اليوم 10 أو بعد أيام النحر، لأنه عبادة معينة بمكان وزمان محدد، وقيل يعني ذو الحجة كله زمان لذلك. ولا شك أن التمتع أفضل من القران والإفراد، بل ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى وجوب التمتع لحديث سراقة بن مالك: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد لأبد أبد لأبد أبد، وشبك بين أصابعه. فمن لم يجد هديا لفقده أو فقد ثمنه فصيام 3 أيام في الحج في 10 أو أيام التشريق. أيام التشريق لا يجوز صيامها، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويجففونه، ولم يكن عندهم برادات كاليوم، يصنعون ذلك حتى يبقى عندهم أطول مدة. فإذا لم يكن عنده هدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج 3 أيام في الحج، يعني ويجوز له أن يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها في الأصل إلا للمتمتع أو القارن الذين لم يجدا الهدي. لذلك قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إلى أوطانكم، تلك 10 كاملة، 3 و7 10، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ليس من سكان المسجد الحرام، أما سكانه فلا دم عليهم ولا صيام وإن تمتعوا. واتقوا الله في أوامره ونواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج كل مرة أخرى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من أول ذي الحجة وقيل كل ذي الحجة. عندنا الأشهر القمرية، أشهر السنة الهجرية هي المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادة أولى، جمادة ثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. عندنا ثلاثة أشهر هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وعندنا أربعة أشهر هي الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. إذن عندنا أشهر ليست بأشهر حج ولا أشهر حرم مثل صفر، وعندنا أشهر هي أشهر حج وحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة. وعندنا أشهر هي أشهر حج وليست بأشهر وليست من الأشهر الحرم، وهو شوال، هذا شهر حج ليس بشهر حرام. وعندنا شهر أشهر حرام ليست بأشهر حج، وهي محرم ورجب. الحج أشهر معلومات، فلا ينعقد إحرام الإنسان بالحج إلا في أشهر الحج، كميقات الصلاة. فكما أن الصلاة لا يصح أداؤها إلا بدخول وقتها، فكذلك لا يصح أداء الحج إلا إذا دخل وقته. فلا يصح أداء الحج إلا إذا دخل وقته. قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا فلا رفث أي لا جماعة ولا ما دونه مما يؤدي إليه من لمس جسد أو كلام فاحش، فلا رفث ولا فسوق أي معاصم ولا جدالة أي خصام، وهو الخصام الذي لا تحمده الشريعة في الحج، أي إبان الحج ووقت الحج. وما تفعل من خير أيا كان نوع هذا الخير يعلمه الله، أي يعلمه وسيجزي فاعله أوفر الجزاء. وقد نزلت هذه الآية في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد، فيكونون كلا على الناس وحملا على الناس، وتزودوا أمر منه تعالى بحمل الزاد للحج، فإن خير الزاد التقوى. لما أمرهم بزاد الدنيا أرشدهم كذلك إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، وهو أي زاد الآخرة خير، فإنك تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل الهنت، تزود من التقوى، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فخير الزاد زاد التقوى. وابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي احذروني وتجنبوا موجبات غضبي وعذابي يا ذوي العقول والأفهام، وعذابي إنما هو لمن خالفني. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزقا بالتجارة بالحج، فلو سألك سائل هل يجوز أن أتاجر في الحج؟ الجواب نعم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزقا بالتجارة في الحج. وقد جاء عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين، قلت يا أمير المؤمنين، أكنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي عند المزدلفة، والمزدلفة مشعر حرام، منى من الحرم، والمزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، مشعر حلال. وفي الحديث إنه صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام يعني بالمزدلفة يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، يعني حتى انبلج الضوء لكن لم تطلع الشمس. واذكروه كما هداكم، أي لمعالم دينه ومناسك حجه، وإن كنتم من قبله، أي من قبل هداه، لمن الضالين عن هذه المناسك. وهذا تنبيه لهم على ما أنعم الله عليهم به من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج ومعرفتها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا يا قريش، لأنها كانت تترفع على الناس فلا تفيض من عرفة بل من المزدلفة، يعني لا يخرجون من الحرم قريش، يميزون أنفسهم عن الناس. الله عز وجل يقول: ثم أفيضوا، يعني يا قريش، من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من عرفة مكان إفاضة الناس، فشأنكم شأن الناس. واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين المتقين رحيم بهم. هذا فيه أن الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، والحج عرفة، واستغفر الله. وهذا في القرآن، قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا انتهينا من الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: والمستغفرين بالأسحار. فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكنهم يعلمون بأنهم مقصرون في جنب الله، لا يوفون الله حقه، وربما يكون هناك خلل في عبادتهم وطاعتهم، فيستغفرون الله. استغفر الله، أطلب منك يا الله أن تستر علي ذنبي وأن تمحوه وألا تؤاخذني. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم. فإذا قضيتم، أي فرغتم من مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم أي رميتم جمرة العقبة وطفتم بالبيت وعدتم إلى منى، فاذكروا الله بالحمد والثناء والتكبير والتهليل كذكركم آباءكم، أي كما كنتم تفاخرون بآبائكم عند الفراغ من الحج. فقد كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، يفاخرون بآبائهم ويذكرونهم بجميل أفعالهم، فلا يذكرون إلا فعال آبائهم. فأنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأو هنا بمعنى بل، بل أشد ذكرا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني بل أشد ذكرا من ذكركم آباءكم. ثم أرشد تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني حسنة دنيوية، فيؤتى منها وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، لأنه طلب حسنة الدنيا ولم يردها أخروية. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم، وهؤلاء هم الموفقون، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي إن هذه الدعوة جمعت كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فيها بإذنه تعالى، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى من ذلك جميعا، وهي دخول الجنة بعد الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب. وجاءت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، بل كان هذا الدعاء أكثر الأدعية التي يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، مع دعاء اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل حسنة، وفي الآخرة حسنة تشمل كل حسنة، وأعلى الحسنات في الآخرة في الجنة رؤية الله عز وجل، وقنا عذاب النار، يعني احمينا من عذاب النار ولا تدخلنا النار. نعم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي عملوا، والله سريع الحساب، أي في محاسبته للخلائق، قيل في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. وإن هذه الآية جاءت جوابا من الله تعالى للذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، يعني يعطي كل ذي حق حقه، ويزيد المؤمنين خيرا كثيرا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. ذاك هذا دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يلزمه المسلم ويقوله دائما، خاصة في هذا المكان اللي هو في أيام من أيام التشريق وأيام العيد. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.